أيها الإخوة والأخوات، عندما حصلت حرب أفغانستان وذهب كثير من الشباب الطيبين إلى تلك الدولة من أجل قتال الشيوعيين، استغلت الجماعات المتطرفة ذلك، فبدأت تغرس في نفوس أولئك الشباب التطرف والتكفير والنظرة السوداوية للمجتمعات، حتى كانوا يدربونهم في المعسكرات بوضع صور حكام المسلمين ويأمرونهم بإطلاق الرصاص عليها تدريبا لهم، ويقولون لهم إن هؤلاء الحكام كفار كلهم، وأن الذين لا يكفرونهم كفار، وأنك حتى تسلم من الكفر لا بد أن تكفرهم وأن تتبرأ منهم. وكان هذا يحصل في المخيمات وبيوت التدريب، حتى انتهى بهم الحال بعد سقوط الشيوعية وهزيمتها في أفغانستان بأن يقاتل بعضهم بعضا، ونشأت القاعدة التي تعتمد التكفير وتشجع على العمليات التفجيرية في ديار المسلمين، وأرسل الشباب الذين تأثروا بتلك الأفكار إلى بلدانهم لإقامة الجهاد المزعوم في بلدانهم، وظهرت التفجيرات في السعودية مثلا بزعم استهداف الكفار والجنود الكفار. فلما ضيق عليهم خرج بعضهم متسللين إلى اليمن، ونشأت القاعدة في اليمن، ونشأت القاعدة أيضا في المغرب العربي، وهي كلها جماعات متطرفة تحمل فكرة الاعتداء في التكفير والتشجيع على العمليات الإفسادية في ديار المسلمين. وعندما حدث في العراق ما حدث، وأصبح بعض الشباب يذهبون إلى العراق ظنا منهم أن هناك جهادا، كانت اللجان العلمية للجماعات المتطرفة تستقبلهم لتعلمهم التكفير. قبل دخولهم العراق وعندما حصل ما حصل في سوريا وذهب بعض الشباب إلى سوريا نتيجة ما رأوا من المآسي والفظائع التي وقعت، وأفتاهم بعض الناس بأن الذهاب جهاد، وقد بينا في حينها ولا زلنا نبين أن القتال لمن كان في سوريا وحسنت نيته جهاد في سبيل الله، أما غيرهم ممن كان خارج سوريا كالشباب مثلا هنا في هولندا أو في غيرها من بلدان المسلمين، فإن الذهاب إلى سوريا ليس جهادا في حقهم لعدم توفر شروط الجهاد التي سنتكلم عنها، ولعلمنا أن الجماعات التكفيرية تتربص بالشباب هناك، وليس هدفهم نصرة الشعب السوري، وإنما مرادهم إقامة دولتهم الخارجية التي يبحثون عنها. وفعلا عندما اغتر بعض الشباب وذهبوا هناك وقعوا في هذا المحذور، وتلقوا التكفير، وأصبحوا لا يقاتلون عن الشعب السوري أصلا، بل أصبحوا يقاتلون من يسمون بالمجاهدين هناك، لأن مقصودهم إقامة دولتهم الخارجية. واليوم يستخدمون طرقا ماكرة ليغروا شباب المسلمين، ولا سيما في الغرب، لجلبهم إلى تلك الأماكن وغرس هذا الفكر المتطرف في نفوسهم، كما سأبين إن شاء الله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات، إن هذه الجماعات المتطرفة المعاصرة تتخذ أساليب ماكرة لاستمالة قلوب المسلمين إليهم وجذب شباب المسلمين إلى أماكنهم، وهذه الأساليب تكون في مراحل. المرحلة الأولى التركيز على الحكام المسلمين وملء قلوب المسلمين حقدا على حكامهم وتكفير أولئك الحكام، وتصبح أخطاؤهم خطايا ويكذب عليهم حتى تسود نظرة المسلمين إلى حكامهم. والمرحلة الثانية إسقاط مكانة علماء المسلمين الكبار ونبذهم بالألقاب المنفرة عنهم، فيصفونهم بأنهم علماء المكيفات وأذناب السلاطين وأصحاب الرواتب ومن آخر ما اخترعوه من الألقاب تنفيرا عن علماء السنة والحق، أنهم يصفونهم بالجامية. فكلما وجد عالم معروف يدل على السنة ويحذر من التطرف وأفكار الخوارج ويكشف ذلك، وصفوه بأنه جامي تنفيرا عنه، والناس لا يعرفون حقيقة هذا الأمر، مع تلميم غيرهم من الأغمار والذين لا علم عندهم، ورفعهم بأنهم شيوخ الإسلام وعلماء الأمة المجاهدون، حتى لا يرجع الشباب إلى علماء السنة علماء الأمة الكبار، ويرجعون إلى أولئك المغمورين الذين نمعوا وقد لا يعرف لهم إلا كنية الشيخ الهمام أبو قتادة، الشيخ الهمام أبو الدحداح. والمرحلة الثالثة ملء القلب حقدا على المجتمع الذي يعيش فيه المسلم، وأنه المجتمع لم يبق فيه خير، فإذا وصلوا إلى هذا انتقلوا إلى المرحلة الرابعة، وهي تزيين المجتمع الذي يعيشون فيه، وأنه المجتمع مجتمع مسلم تحكم فيه الشريعة ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وهناك هيئات ويأتون بصور تظهر المكان كأنه جنة المسلمين، وفي نفس الوقت ينشرون أفكاراً ووقائع حقيقية عن هذه الجماعة فيها بشاعة، كما ينشرون صور ما يفعلون كآخر ما نشروه من صورة إحراق الطيار الأردني. ثم ماذا يفعلون؟ يقولون هذا كذب، يصوره الإعلام، وإذا أردت الحقيقة فتثبت وتعال عندنا، تعال لأسبوع أو أسبوعين وانظر بعينك حتى تتثبت وتعرف. فإذا ذهب الشاب إليهم لن يخرج من مخالبهم، فإما أن يتبعهم وإما أن يقتل. فينبغي معاشر المؤمنين أن نحذر من هذه الطرق، وأن ننتبه لأبنائنا وشبابنا وبناتنا حتى لا يغرهم شياطين الإنس والجن. وطريقة عز المسلمين لن تكون بالخوارج أبدا، وإنما كما قدمنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة والاجتهاد في العبادة الصحيحة والاجتهاد في الدعوة الصحيحة، والله غالب على أمره، والله أعلم.